ولذلك فأجابه رحمه الله تعالى بقوله: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. هو سأله عن شيء فوجهه إلى شيء غيره. لو جاء إنسان عند إمام وعند مفتي من أهل زماننا لقال له الإمام: التجارة الفلانية خير من التجارة الفلانية. وأما الشيخ فرحمه الله تعالى فوجهه إلى ينبوع الخير وينبوع البركة. مصدر البركة هو التوكل على الله، ليس نوع التجارة ابتداء. قال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله عز وجل. لأن غالب التجار يظنون أن الربح والنجاح في التجارة بالمهارة والعبقرية، وينسون التوكل على الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل صباح يسأل الله الرزق: قل اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. والله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأن الرزق يبتغى ويلتمس من الله، وما عند الله لا ينال بمعصية. لا، ما عند الله لا ينال بمعصية. والربح القليل الحلال فيه بركة. الربح القليل وحلال فيه بركة، خير من ربح كثير وحرام. الحرام إذا دخل البيت خربها وأفسدها، أفسد الدراري والأولاد والزوجة والبيت، كما رأينا من قبل قول الله تعالى: فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا. بعض الناس يبني مسكن ويبني فيلا ويتخذ مزرعة، ولكن نظرا لأنه أقام فيها الحرام واكتسبها من الحرام، فإن هذا البيت وهذه المزرعة وهذه الفيلا فيما بعد تبقى سنوات، عشرات السنين وهي خاوية. أنتم تنظرون الآن بعض المساكن ضخمة، بعض القصور ضخمة خاوية، لأن كانت مليئة ملئت بالحرام، ملئت بالموسيقى والرقص والسهرات الماجنة، ودخلت الخمور ومورست الفاحشة، وعصي الله عز وجل فيها، وتركت الصلاة، وانتهكت الحرمات، وأخذت المظالم. ولذلك بقيت هذه المساكن خاوية. تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فسأله عن أرجح المكاسب فدله على التوكل. التوكل بما فيه من أسباب، اتخاذ الأسباب مثل البكور، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون حق على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، وتروح وهي لا تدري هل تجد أم لا تجد، لكنها تتوكل على الله وتتخذ الأسباب. فالذي يدخل التجارة والزواج والمشاريع والبيع والشراء والعمل والوظيفة والسفر ولم ينتبه على مقام توكل خاب وخسر، يجمع الأموال لذوي الميراث ويبني المساكن لخراب الدنيا. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدنيا نبنيها. ولهذا فإن من إمامة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتوفيق الله له نبه السائل، قال: أنت محتاج إلى التوكل كما هو محتاج إليه كل إنسان. فالتوكل عبادة قلبية تصحب المؤمن في كل أموره الدينية والدنيوية. إن لم يتوكل على الله عز وجل لا يذكر الله ولا يعبد الله ولا يشكر الله، لا يصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذا ونصحه هذه النصيحة العظيمة، وقال: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن لابد من التوكل قبل الانطلاق في المكاسب، بعد ذلك تختار المكسب الذي يكون طيبا وشريفا وليس ممتهنا. التوكل على الله عز وجل يقول في أمور: هناك من يتوكل على الله تبارك وتعالى في الدين في أن يثبت قلبه، وهناك من يتوكل على الله عز وجل في عمارة بيته، وهناك من يتوكل على الله في صلاح ولده. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مراتب التوكل: ومنزلته أوسع المنازل، أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين. وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم، فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه خاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. وهناك مرتبة دونهم، من يتوكل على الله في استقامة نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله، يعني العلوم ومن الأرزاق والعافية والنصر على العدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم، يعني حتى اللي يبغي يقوم بالفواحش ويريد أن يغتاب ويريد أن يظلم ويقطع الطريق، هناك من يتوكل على الله. عجيب، يعني هناك من هؤلاء من يتوكل على الله عز وجل، هو ذاهب للزنا والسرقة وقطع الطريق والهجوم على البيوت، وهو يدعو الله عز وجل بقلب صادق: يا ربي وفقني وسهل علي إقامة هذا الأمر. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش، فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه، بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات، الذي يريد قيام الليل والذي يريد ختم المصحف والذي يريد الإتيان بالأذكار قد لا يأتي بهذا النفس وهذه الروح التوكلية على الله سبحانه وتعالى. لكن السارق يدعو الله أن يسلمه وأن ينجيه من قبضة الناس، ويدعوه لكي تنجح صفقته. فعظم التوكل عليه في الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فباب التوكل باب عظيم، وهو من أوسع الأبواب، إن لم نقل هو أوسع الأبواب. ولذلك رحمه الله تعالى قال: أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله، وأكدها بقوله: والثقة بكفايته، وأكدها بقوله: وحسن الظن به. فلم يكفي كلمة التوكل، لم يكتفي بكلمة التوكل، فزاد الثقة بكفايته، مع أن الثقة بكفايته داخلة في التوكل، ثم زاد على ذلك: وحسن الظن به، مع أن هذا داخل في التوكل. حسن الظن والثقة به والتوكل عليه وأخذ الأسباب كلها من أركان التوكل، لأن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. فالذي يذهب ويبكر وهو ثقة بالله وحسن ظن بالله عز وجل أن الله سيوفقه، يوفق إن شاء الله تعالى، ولو لم يبع شيئا من بضاعته ولا تجارته ولا خضرواته ولا مواده، إلا أن الله سيكفيه، سيمر عليه ذاك اليوم كفاية وقناعة وسلامة من الأمراض والحوادث والأزمات. قال: وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، بمعنى أن غالب همه ليس رواج التجارة، همه التوكل على الله عز وجل، أن الله يكفيه، أن الله يوفقه، أن الله يربحه، أن الله يسلمه، وبهذا يعيش المرء مطمئنا سالما، بخلاف من يثق بنفسه وعبقريته وتجارته ويقول: أنا تاجرت عشرات السنوات، لم أخفق ولم أخسر في تجارة واحدة. هذا يسقط في الأخير سقطة ويطيح طيحة لا مثيل لها. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذه النفس التي يوصي بها بعض الناس يقول: ثق بنفسك. النفس لا يوثق بها. لو أن الإنسان يقود سيارة وعطسة قد يموت، لأنه في تلك العطسة أغمضت عيناه وصمت أذناه في لحظة واحدة، فلم يدري إلا وهو في جرف، وقد تحطمت سيارته وهدمت عظامه. سأل الله السلامة والعافية لنا ولكم جميعا وللمسلمين. فأنت لا تبيع ولا تنجح في تجارتك إلا بالثقة بالله عز وجل، وأن تكثر الذكر وأنت تبيع، تكثر الذكر، تكثر الحوقلة، وتكثر التهليل والتكبير والحمد. ولذلك كان الذي يدخل للسوق ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا يأخذ مليون حسنة وتسقط عنه مليون سيئة. لما؟ لأن السوق فيها بيض الشيطان وفرخ، بيض إبليس فيها وفرخ. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المرء أو المسلم أول من يدخل السوق، ونهى أن يكون آخر من يخرج من السوق، لأن في الذي يدخل أول من يدخل السوق ويكون آخر من يخرج من السوق هذا ليس عنده ثقة في الله عز وجل. ولأن الشيطان، ولأنكم ترون الأسواق كيف هي مليئة بالمحرمات، مليئة بعدم التوكل على الله. عدم التوكل على الله هو السرقة، هو الغش، هو المكر، هو الخديعة، هو الحلف الكاذب، أيمان الكاذبة، هو الأيمان الفاجرة، هو السب والشتم. يفعل هذا لأنه لم يتوكل على الله عز وجل، بل فيها الموت، فيها القتل، وفيها الضرب، وفيها السب، وفيها الكلام الفاحش. والذي يتوكل على الله يكون بنفس مطمئنة، يقول للزبون هذا هو الثمن، ويتساهل مع الزبون، وربما يأخذه الزبون برأس ماله ويكسب ثقة الزبون به، ويكون التاجر هو الذي ينشر الإسلام. والإسلام ما انتشر في إفريقيا إلا بالتجار، انتشر الإسلام في إفريقيا وفي أوروبا بسبب التجار الصادقين. ولذلك كان التاجر الصادق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد جاء فيما يؤثر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. بمعنى لا ينبغي للمرء أن يعتمد على نفسه، بل يأخذ بالأسباب ويثق في الله عز وجل. ثم ساق قول الله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله، وقول أنس رضي الله عنه: ليسأل أحدكم ربه سبحانه وتعالى أن يصلح له شسع نعله، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. إذا لم ييسر الله لك أن تخيط نعلك أو حذاءك فسيبقى باليا، وربما ترميه ولا تستفيد منه. ولذلك ينبغي التوكل على الله عز وجل والثقة به، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى حتى لو تقطع لك الحذاء تسأل الله تبارك وتعالى. وشسع النعل هو الذي يدخل بين الأصبعين، يعني يقولوا كما قولوا عندنا شنقلة أصبع، لما تتقطع خلاص الرجل تخرج من الجهة الثانية. والمقصود من الحديث أن على الإنسان أن يتوجه إلى ربه في جميع حوائجه حتى شسع نعله، حتى لو يتكسر لك أنبوب الغاز ما يصلحه إلا الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. صلاح الدنيا باب يتهرس، قفل يتخرب، زاج يتكسر، أصلح لي ديني الذي هو عصمة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. لو يتكسر لك زاج البيت وزاج النافذة، زجاج النافذة، يدخل منه الريح وتصيبك ماذا؟ الأمراض والزكام والغبار وغير ذلك. ولذلك اسأل الله من فضله. جاء في أثر إسرائيلي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي إنه لتعرض لي الحاجة في الدنيا فأستحي أن أسألك هي يا رب. فقال تعالى: سلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. الملح تاع الدار اللي تعجن به اسألنيه، واسألني علف شاتك. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان بعض السلف يسأل في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته. وقال: فإن كل ما يحتاجه العبد، ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فهو أظهر حاجته وافتقاره إلى الله، وذلك يحبه الله تبارك وتعالى. وبعضهم يستحي من الله أن يسأل أمور الدنيا، والاقتداء بالسنة أولى، أن نسأل الله كل شيء. يتكسر لك الباب تسأل الله عز وجل، يأتي الكراء تسأل الله سبحانه وتعالى، يأتي الكهرباء، يأتي الماء، يأتي الهاتف، يأتي الغاز، تسأل الله عز وجل. لا تكفر ولا تسب ولا تشتم ولا تكسر ولا تتأفف ولا تتضجر ولا تتسخط ولا تظهر عدم الرضا، بل قل الله المستعان. الله المستعان كلمة تنجيك من الكفر، ويبارك الله سبحانه وتعالى في بيتك وفي أهلك وفي ولدك. ولذلك قال الله تعالى واسألوا الله من فضله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول اللهم إني أسألك من اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك. شيخ الإسلام قال هذا الآية التي في الجمعة وهي قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قالت وإن كانت في الجمعة فهي تعم جميع الأوقات والصلوات الخمس عندما يدخل للمسجد ويخرج. فكم للمؤمن من منافع عندما تكون المساجد مفتوحة، فيدخل فيسأل الله سبحانه وتعالى خمس مرات عند الدخول وخمس مرات عند الخروج، خمس مرات يقول اللهم إني أسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وخمس مرات وهو يقول اللهم إني أسألك من فضلك، كما قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالمؤمن يبذل السبب، يمشي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله، وكلوا من رزقه هو الذي أعطاه لكم، وكلوا من رزقه أنتم طلبتم الرزق من الله كل يوم صباح، يقول الإنسان اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، بمعنى أن من تمام التوكل المرء على الله عز وجل يبذل السبب. هذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات كما قال الشيخ الإسلام، وقد قال الخليل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا أمر من الله والأمر يقتضي الوجوب. ما هو الأمر؟ أنك تسأل الله من فضله، وابتغوا عند الله الرزق، هذا أمر. بعض الناس يمر عليه الشهر والشهرين والعام عمره اللي يقول يا ربي أعطيني، يا ربي ارزقني. ولذلك المسلم في كل شيء يريد أخذه يقول بسم الله. وش معنى بسم الله؟ يا ربي أعني. كل يوم يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللجوء إلى الله في طلب الرزق أصل من أصول العقيدة، أصل من أصول التوحيد. قال رحمه الله ثم ينبغي له أخذ المال بسخاوة نفس ليبارك الله له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع. المال تأخذه بسخاوة نفس، بمعنى لا تأخذه بالمسألة ولا تأخذه بالاستشراف. الاستشراف هو أنك تقول في نفسك لو أن فلان يعطيني، أو الاستشراف أن تقف عند الغني وتشتكي له حالك، تشتكي الله للمخلوق، تقول جاءتني فواتير الكهرباء وفواتير الدواء وأنا في ضائقة. أنت تسأل بطريقة غير مباشرة. ينبغي أن لا تذل نفسك، لأن عزة المؤمن في استغنائه عن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزته في استغنائه عن الناس. وهذا أمر يتعلق بالتوحيد وإفراد الله عز وجل والاستعانة به واللجأ إليه. فلما تسأل الله يعتبر توحيد، ولما تسأل غير الله يعتبر شرك وتنديد. ولذلك الله تعالى أمرنا أن نسأله من فضله، قال واسألوا الله من فضله، وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. والنصوص الشرعية متظاهرة على هذا المعنى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله، يعني لا تسأل الناس شيئا سواء أعطوك أم منعوك. وخزائن الله ملأة، والله غني وكريم وجواد ومنان وذو الفضل العظيم وعفو وكريم وأكرم الأكرمين وذو الجلال والإكرام، وتذهب عند الإنسان الذي هو شيمته البخل، لأن المرء إذا سألته في المرة الأولى أعطاك، وإذا سألته المرة الثانية ربما يعطيك وربما يتعذر لك، ولكن المرة الثالثة لا شك أن يقول لك لقد أكثرت ويكرهك ويمقتك. فاترك العزة لنفسك بسؤالك الله عز وجل، لأن إذا سألت فاسأل الله منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. لأن السؤال دعاء ورغبة، والدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. فتضمن هذا أن نسأل الله ولا نسأل غيره. وأن نستعين بالله وأن نستعين بغيره. بل إن هذه المسألة كثيرا ما دندن حولها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في كتبهما التي وضع الله لهما فيهما القبول. وهذه المسألة تجعل المرء عزيزا عند الله. إذا جاءه المال من غير مسألة ومن غير استشراف يأخذه بطيب نفس، أما أن يجري وراءه ويوصي الأغنياء وأصحاب الزكاة وأصحاب الصدقات والوسائط أن يجمعوا له ويعطوه، هذا مما يقدح في عقيدته وفي توحيده. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يتمرغ في الرمال من الجوع ولا يسأل الناس. قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لما تراه مبتسم بشوش نقي نظيف تقول أن هذا من الأغنياء، وهو ربما بات على الطوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبلا، جمع حبل، فيأخذ حزمة من حطب فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع، سواء أعطوه ولا منعوه، لأن لو منعوه يكون أشد وأذل. لكن رب العالمين لما تسأله يفرح، وإذا لم تسأله يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى بني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. يطلب العفاف يعفه الله، يصبر فإذا به يشبع ويجد ما يأكل ويسد رمقه ويحفظ ماء وجهه. لأن الذي يسأل الناس تكثرا عنده يسأل أو يستشرف، هذا يأتي يوم القيامة يتساقط لحم وجهه، لا يسقط منه العرق من شدة هول الموقف ومن فظاعة ومن خزي العمل الذي قام به. يعني أن أحيانا لما الإنسان يحشم ويستحي ويخجل يسقط منه الورق العرق، لكن هذا من كثرة أو من عظم الجريمة التي قام بها، يوم القيامة يسقط لحم وجهه يسقط، لأن عنده وسأل. الذي عنده قوت يوم وليلة لا يجوز له أن يسأل أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ناس بعضهم يعطى المال، وبعضهم يعطى الكنوز، وبعضهم يعطى الأراضي والفيلات والسيارات والمراكب والمراتع والزوجات، وكان الذي أعطاه الله الصبر هذا خير منهم جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، تساقط لحمه، بقيت العظام. بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نفرا من أصحابه، ألا يسأل الناس شيئا. ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع طائفة من أصحابه قالوا: فعلى ما نبايعك؟ ما هي النقاط التي نبايعك فيها؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأصر كلمة خفية. يعني هذا الإصرار أحيانا لما تريد أن تسمع إنسان ويحفظ الكلمة تقولها له سرا، تقول له مثلا: إياك أن أسمعك تقول كذا أو تفعل كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصر كلمة خفية، قال: ولا تسأل الناس شيئا، ولا تسأل الناس شيئا. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. قال: شفت هذوك الجماعة اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكون فوق الجمل ولا فوق الفرس ويسقط له ماذا؟ يسقط له الصوت، لا يقول لصاحبه ناولني الصوت، مع أن هذا شيء بسيط. اليوم بعض الناس يسأل عنده ملح غليظ وشاف عند جاره ملح رقيق يقول: أعطيني لك الملح الرطب، يسأل تكثرا. ومن المسألة أن تقول لأخيك ناولني كذا، غطيني، أغلق الباب، اشعل الضوء، أطفئ الضوء، ائتني بالماء، كل هذه تعتبر من المسألة. حتى الذي يقف في الطريق ويوقف السيارات هذا من المسألة، يوقف السيارات من أجل أن يدفع لهم مقابل، نعم، أما أن يوقف السيارات يسألهم أن ينقلوه هذا لا يجوز، هذا من المسألة. وأتحفكم بهذا الحديث الذي رواه مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، يعني ضمنت إنسان، ولا كانت عليه دية، ضمن إنسان وهذا الإنسان لم يفي، أو أنه وقعت عليه قتل خطأ ودية، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى يأتينا أو تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، إنسان عليه دية، الدية مثلا عندنا اليوم 2 سنتيم ولا 2500 سنتيم حق النفس المقتولة خطأ، أما المقتولة عمدا إذا عفى عنه أهل القتيل فهي مضاعفة، دية مغلظة، وأما الدية المخففة فهي ما يعادل اليوم 2 سنتيم، فهذا يجوز له أن يقف عند الأسواق وعند أبواب المساجد ويسأل الزكاة ويسأل الناس، ويذهب عند المصانع وعند أرباب الأموال ويسألهم، ولا حرج عليه، أحلها له الشرع. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جاته أزمة، أعلن الإفلاس، ذهب ماله كله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ما بقى له ولا دينار ولا درهم باش يعيش، أو قال سداد من العيش من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. إش قال؟ قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، يعني الذي يأخذ المال تكثرا عنده قوت اليوم والليلة ويروح يسأل. تسول هذا ظاهرة ضد العقيدة، ما نقولوش ضد الحضارة كما يقول بعض الناس، يقول ظاهرة غير حضارية، لا، ما عندناش الحضارة، احنا عندنا الدين، الأخلاق، أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمال ينبغي أن نأخذه بحله، التاجر ينبغي أن يأخذه بطيبته، وأن لا يدخل الحرام على أولاده، لأن الحرام سيخرج بطريقة أخرى ولا يبارك الله فيه، ويأخذه بسخاوة، ولو قيل له إن هذه البضائع تدخل أرباحا فينظر هل يرضي ذلك رب العالمين أم لا، إذا لا يرضي رب العالمين ولو كانت تدخل الملايير في الدقيقة الواحدة لا يكتسبها ولا يبيعها ولا يتعاون مع أصحابها، لأن المسلم يمثل الإسلام، المسلم يمثل الإسلام، والناس كلهم ينظرون يقولون فلان من المطاوعة ومن المستقيمين يتاجر هذه التجارة، فإذا هي حلال، فهذا عنوان. فإذا المال لا ينبغي أن ينظر إليه المرء بأنه إن لم يكن هذا المال سيموت، أولا يتوكل ويأخذ الأسباب ويأخذ المال من دون مشحات، دون غش، من دون تدليس، من دون كذب. المال لو يحلف التجارة، لو يحلف عليها المرء حلفا صادقا تمحق بركتها. تجارة، جاء الزبون وقال لك قل لي على هذه السلعة، قل لي هذه السلعة حلال وهذه السلعة جيدة، قال احلف، قال أنا لا أحلف، أنا قلت لك بغيت تصدق فبها ونعمت، إذا لم تريد أن تشتري السوق كبير تفضل، لأن الحلف المنفق سلعته بالحلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، منفقة يعني تروج السلعة تذهب لكن لا بركة فيها، يدخل للدار يلقى أزمة، يلقى مصيبة، فما عند الله لا ينال بمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفخ في روعي أن نفسا لن تموت إلا بي إلا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بمعصية، ما عند الله لا ينال بمعصية، ينال بالحلال، بالطرق الحلال. المال سيدخل، يدخل بالربا، ويدخل بالرشوة، ويدخل بالغش، ويدخل بالسرقة، ويدخل بالكذب، هذه كلها طرق لإدخال المال. المال سيدخل في الوقت الذي حدده رب العالمين وقدره ذا الجلال والإكرام، فاتركه يدخل بالحلال، اتركه يدخل بالحلال. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى لم يرد أن يبين لأبي القاسم هذا السائل لم يرد أن يبين له أنواع التجارة، قال لا توكل على الله وليكن المال بالسخاوة وحلال وخلاص، يعني لا تذهب فتكذب وتغش وتحلف وتخالف الشرع، ولا يأخذه باستشراف وهلع. قال رحمه الله بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. شكون منا يحب بيت الخلاء؟ بيت الخلاء فيه النجاسة وفيه الغائط وفيه البول أكرمكم الله، والإنسان يدخل إليه مضطر. فالمال ينبغي يكون عندنا مثل هذا أكرمكم الله، ويسعى في المال كإصلاح الخلاء، يعني كلنا محتاجين إلى بيت الخلاء في البيوت لنتوضأ فيه ولنستنجي فيه ولنتطهر فيه، فنصلح المال كإصلاح بيت الخلاء. والإنسان يجعل بيت الخلاء لقضاء حاجته ولا يجعله غاية. نحن نبني المسكن لا نبني، غايتنا هو بيت الخلاء، غايتنا المسكن والبيت والراحة والحوش والغرفة والمطبخ وغير ذلك، والخلاء رغم أن فيه النجاسة نحتاج إليه. فهكذا يكون المال. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبودية يتكلم على المال، وأن المال لا ينبغي أن يصرف الإنسان عن العبودية، والمال سمي مال لأنه يميل بصاحبه. قالوا يجعل المال مثل قال يجعل المال المرء مسلم يجعل المال مثل الحمار، أو يجعله مثل بساطه، حاجة يجلس عليها وش هي الحمار يركب عليه، ولا يجعل مثل بساطه الفراش ولا الحصيرة ولا البطانة بطانية يجلس عليها. ثم قال لا بل يجعله مثل الكنيف، الكنيف هو بيت الخلاء، لأن هذا المال لا يذهب معنا، المال لا يذهب معنا للقبر، قد يأتي للقبر، هذا المال يأتي للقبر، يجيبوا الكوفيرتا ويجيبوا الدرا ويجيبوا الأشياء مخدة وغير ذلك، لما يجيبوا المحمل يجيبوا المخدة ويجيبوا الكوفيرتا، هذا من مال الإنسان يذهب معه حتى للقبر، لكن ما يدخل معه القبر، يدخلوه القبر؟ لا ما يدخل معه القبر. ولا رأيتم كاش إنسان داروا لها مخدة في القبر هكذا؟ قال بشمي المخدة في القبر، فالكفن من البدع، القميص والسروال والحنة هذه كلها من البدع، وإنما المرء يكفن في ثلاثة أثواب، ثلاث قطع من القماش بورغو يكفن فيها يلفوه ويقمطوه فيها من غير قميص ولا عمامة ولا سروال. بعض الناس بالغوا مثل تروح تكفن يتلقى هذا اللي بيع الكفن يتاجر فيك، يستغلك استغلال، يشوفك بأنك في أضعف المواقف، حزين على قريبك، فيدمر لك ويدفع لك أشياء لست محتاج إليها، يدير لك العطور ويدير لك الكمامات ويدير لك الصابون بأنواعه ويدير لك عمامة وحنة وسروال وقميص وغير ذلك، كلها من نصبهم، من نصب والاحتيال، من نصبهم واحتيالهم، وهذا كله من مخالفة السنة. المؤمن لما يروح يشري كفن يشري ثلاث قطع، ثلاث مترات على الأكثر، ثلاث مترات على ثلاث مترات، يديروا واحدة فوق واحدة ويلفوه فوقها، يحزموه عند الرأس وعند الرجل ويدوه، يدو معاه العمل التاعه. يقول ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. غير اللي مديته صدقة هو اللي راه باقي، الدينار والدرهم والصدقة هي التي تلقاها من مالك، أما اللي كليته لتأكله هنا في الدنيا، اللي تأكله في الدنيا هذا راح زبالة، لا تستطيع أن تبقيه في بيتك. القمامة لما تبقى في البيت تجلب لك البعوض وتجلب لك الذبان وتجلب لك الصراصير. فالمرء لا يقول مالي مالي، ولهذا يسمى جامع المال خازن. المال هذا اللي يجمعه الإنسان، يجمع المال خازن. نعم يجوز جمع المال ويجوز اكتناز المال، ولكن ليس هو كما قال عليه الصلاة والسلام غايتنا وهمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدنيا نبنيها، أو لخراب الدهر نبنيها. فالمال لا يكون في القلب، لأن القلب ينبغي أن نجمع فيه العبوديات، مقامات العبودية، نجمع فيه الإخلاص والخضوع لله والذل لله والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، هذا هو الذي نجمعه في القلب. وفي هذه الحديث دعوة للمؤمن أن لا يجعل الدنيا أكبر همه، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يهتم الإنسان لا تجعل الدنيا أكبر همنا، بمعنى هو همنا لكن موش هو الكبير. لا تجعل الدنيا أكبر همنا بمعنى نهتم بالدنيا، نهتم بالدنيا لكن ليس هي أكبر همنا. يقول بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر نصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. يعني لما يكون همك هو الآخرة قد تجي الدنيا وترفدها غير هكذا في الطريق، ترفدها في الطريق، لأن طريقنا هذه طريقنا اللي منذ نبلغ ونحاسب إلى أن نموت، هذه طريق إلى الله عز وجل. كما يقول لك واحد لما تفوت على مدينة كذا مر علي وارفد الأمانة، فأنت قصدك مثلا ذاهب من مغنية إلى الطارف إلى الدرعان، فتمر على مدينة غليزان فتحمل شيئا عابر السبيل، هذه هي الدنيا. وإلا فالطريق الكبير هو الآخرة، أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا انتظمه انتظاما، كما قال الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هذا يأتي تبعا ليس أصالة، بمعنى أن المرء لا يركن إلى الدنيا ولا يتركها تأخذ قلبه ووقته. ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى أن الإنسان خلق ليس للآخرة، خلق ليس للدنيا، إنما خلق لعبادة الله عز وجل، خلق لعبادة الله تبارك وتعالى. هذه موعظة استفدناها من شيخ الإسلام في هذه الوصية العظيمة، وهي وصية على اختصارها، هي جامعة على اختصارها، كما قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، جامعة على اختصارها، مختصرة لكنها جامعة. فهذا باب مهم في التوحيد وفي اكتساب الرزق، وأنتم تلاحظون أنه قال له ما هي أفضل المكاسب، فركز له على التوكل والثقة في الله وعدم سؤال الناس وعدم الجري وراء الدنيا وعدم جعلها هي همنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا ذلك كله من الثقة به والتوكل عليه وعدم الركون إلى الدنيا وعدم جعل الدنيا هي أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطيعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربي تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وعافي أصحاءهم، وارحم موتاهم. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والربا والزلازل والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم سلمنا وسلمهم من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين.